الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة الحجر تفسير القرطبي نعم تبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. تلك آيات الكتاب اسم لجنس للكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل، ثم قرنهما بالكتاب المبين، وقيل الكتاب هو القرآن، جمع له بين الاسمين الكتاب وقرآن مبين. ربما يود بالتخفيف وبالتشديد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل يشغلهم عن الطاعة فسوف يعلمون إذا رأوا القيامة. طول الأمل، الحرص على الدنيا، قساوة القلب، هذا من الشقاء، من الشقاء. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم في اللوح المحفوظ. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قاله كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم على جهة الاستهزاء، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، تحضيض يعني طلبوا إتيان الملائكة تدليلا على صدقه. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، المعنى بالقرآن، وقيل بالرسالة، وقيل إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا. وما كانوا إذا منظرين، لو تنزلت الملائكة لما أمهلوا ولا قبلت لهم توبة. إنا نحن نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون، في غيره من الكتب السماوية رب العزة قال بما استحفظوا، فوكل حفظ الكتب لهم، أما القرآن لا. وإنا له لحافظون، من أن تزيد الشياطين باطلا فيه أو تنقص منه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، شيع، الشيعة هي الأمة في رقهم. وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نسلكه الضلال كما سلك في قلوب من تقدم، كذلك يدخل ويتعمق في قلوب هؤلاء. نعم تمم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فلا تهتم يا محمد بما يطلبون من الآيات تعنتا، لأنهم لو حصل، رب العزة يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو حصل ذلك فتحنا لهم بابا من السماء لقالوا خيالات، عرجوا فيه، دخلوا ورأوا ملكوت السماوات، لقالوا خيالات وسحرنا، سحرنا محمد. ولقد جعلنا في السماء بروجا، يعني من أراد أن يتعرف على وحدانية الله عز وجل ففي الكون آيات ودلائل، منازل للقمر، منازل للشمس، وزيناها للناظرين، للمعتبرين، المتفكرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم مرجو. إلا من استرق السمع، هذا استثناء منقطع، وقيل هو متصل، أي إلا ممن استرق السماء، حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره، إلا من استرق السماء فإنا لم نحفظها منه أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي، فأما الوحي فلا تسمعه. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. إذن وجعلنا لكم فيها معايش، المطاعم والمشارب، قيل إنها التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة، ومن لستم له برازقين، الدواب والأنعام والعبيد والأولاد كلهم لستم ترزقونهم أنتم، الله يرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، المطر منزل، هذا قول، قيل أرزاق الخلق خزائنها عند الله، قيل مفاتيح الأرزاق، المهم كلها بمعنى واحد يشمله الآية، وما ننزله إلا بقدر معلوم، بحسب مشيئة الله عز وجل. وأرسلنا الرياح، قراءة العامة الرياح بالجمع، وقرأ حمزة بالتوحيد الريح، لأن معنى الريح الجمع أيضا، ومعنى لواقح حوامل تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع، وقيل لواقح بمعنى ملقحة، المهم هي تلقح وتحمل، لا تعارض، يعني لا تعارض، تلقح وتحمل هذه الأمور. نعم، تمم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالمستقدمين في الخلق إلى اليوم، والمستأخرين الذين لم يخلقوا بعد. مستقدمين قيل الأموات، مستأخرين الأحياء، مستقدمين قيل في الطاعة، مستأخرين في المعصية والشر. وإن ربك هو يحشرهم للحساب والجزاء. ولقد خلقنا الإنسان من صلاء من حمأ مسنون، آدم من صلصال من حمأ مسنون. صلصال طين يابس، طين يابس، وقيل الصلصال الطين الحر، خلط كذا عندكم الحر، خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف، والطين المنتن. ربما هو درجات، درجات، أخذ تراب متفرق ثم بل فصار طينا ثم ترك حتى أنتن فصار حما مسنونا أي متغيرا، ثم يبس فصار صلصالا على قول الجمهور. والحما هو الطين الأسود، إذا تركت ما مدة في مكان معين يتحول الطين للسواد. والجان خلقناه من قبل، من قبل خلق آدم، إبليس، من نار السموم التي خلق الله عز وجل منها الجان. نعم، قالوا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، الله أعلم. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يعني لما أقول الله أعلم في بعض المعاني التي يذكرها غير مسندة، يعني غير مسندة القرطبي، أو قد يكون السند يعني لم نراجعه، هذا عن ابن مسعود يعني جزء من 70 جزءا خلق من نار السموم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم عن ابن مسعود، فالله أعلم يعني بصحة الإسناد. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فهنا رب العزة لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن يقعوا له ساجدين فسجدوا، هذا يدل على فضل الأنبياء على الملائكة. إلا إبليس، هذا استثناء منقطع لأنه لم يكن من الملائكة، فطلب لما عاند طلب الإنذار فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، قيل النفخة الأولى، قيل الوقت الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، والله أعلم. نعم، المهم أن إبليس كذلك لابد أن يموت، لابد أن يموت ولو عند النفخة الأولى. نعم، تمام. كيف استثناء من الجنس الإبليس؟ ليس لأنه ليس من الملائكة، من جنس الملائكة استثناء. أي نعم، فالاستثناء يكون منقطع إذا ليس من جنسهم. نعم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أعطي شدة على إن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، بوجهين تزينه، إما بفعل المعاصي أو بشغلهم بزينة الدنيا عن الطاعات، ولأغوينهم أجمعين عن طريق الهدى إلا عبادك منهم المخلصين. قرئ المخلصين المدينة، وهل الكوفة، هذه قراءة أهل الكوفة وأهل المدينة، المخلصين. الباقون قرأوا بكسر اللام المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. مستقيم يعني بصاحبه حتى يهجم به على الجنة. هذا عن عمر. وقيل هذا طريق مرجعه إلي فأجازي كلا بعمله. هذا صراط مستقيم كلا بعمله. إما طريق موصل للجنة أو طريق موصل إلى الله ويجازي كلا بعمله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان على قلوبهم. فليس له سلطان على قلوبهم ولا موضع إيمانهم ولا يلقيهم في ذنب يعول إلى عدم القبول. بل إيش عندكم؟ تزيله التوبة. الذنب هذا ما في ذنب يعني أن إبليس يستطيع أن يتحكم به، أنه إذا تاب لا تقبل التوبة. له كل ذنب يغفر الله عز وجل إذا تاب العبد. فليس له سلطان على بعض الذنوب أن لا تقبل التوبة فيها. ليس لك عليهم سلطان. وهذا يحتمل أن يكون في من حفظه الله، ويحتمل أن يكون في أكثر الأوقات والأحوال. إلا من اتبعك من الضالين المشركين. وجهنم لها سبعة أبواب كما سبق أن بينا. نعم تمم. هل ممكن يكون شيخ معنا أن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا بمشيئة الله؟ يعني أن لا يستطيع يعني أن يفعل إبليس شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. من اتبعك من الغاوي. فيدخل في المعنى هذا في من حفظه الله، أن هؤلاء لم يشاء الله عز وجل أن تغويهم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن سلمكم الله في الجنة رب العزة ينزع الأحقاد والعداوات إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب إعياء وتعب، وما هم منها بمخرجين. نعيم الجنة لا يزول. يعني أحيانا يرق قلبك ويسمو، تشعر أنك يعني في الجنة، تتخيل أنك تشرب من أنهارها وتحت ظلالها وبساتينها مع أحبابك. تصل يعني تصل أحيانا ويقع في قلبك أمور، يعني أن هذه الجنة كيف ستكون؟ لأن موصوف جدرانها من ذهب ومن فضة وطينها طين الأنهار مسك، والأنهار جوانبها قباب اللؤلؤ، وخيمتها يعني أمور خارج التصور في الأرض. لا يوجد يعني شيء. يحاولون يعني الناس أن يبنوا أبنية من زجاج وأبنية من كذا، لكن طبعا الجنة أمر آخر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنتي أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فالمؤمن بين الخوف والرجاء، في حال الصحة يغلب جانب الخوف، في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وهكذا. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الملائكة وجاءوا بهلاك قرى قوم لوط، فسلموا على إبراهيم وقال إنا منكم وجلون. لما رأى أيديهم لا تصل للأكل قال وجلون، وقع منا خوف فزع. قالوا لا توجل لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، حليم عالم. ثم أخبر عن كبره فقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هو تعجبه على حاله أنه كبير، ليس في العادة أن ينجب لمثله، ليس على قدرة الله متعجب، لا، لكن على حاله. نعم تمم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ والخطب الأمر الخطير، ما شأنكم؟ أخذ البشارة منهم وسألهم، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم. إضمار في إضمار، والقرآن معجز الأمر والكلام المعروف لدى المخاطب لا يطول بذكره. إلى قوم مجرمين ملائكة وجاءوا وقالوا في وصفهم أنهم مجرمون، فأكيد لهلاكهم. إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته كانت كافرة قدرنا إنها لمن الغابرين. لوط عليه السلام لما جاءوه قال إنكم قوم منكرون لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بالحق، جئناك بما كانوا، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يشكون أنه نازل بهم العذاب. وأتيناك بالحق بالصدق قيل العذاب وإنا لصادقون. ثم أمروا بأن يأخذ أهله ليلا. نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يعني شوف الآية كيف، سبحان الله. وقضينا إليه ذلك الأمر، الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يعني آية من 5-6 كلمات لكن تحتوي على معاني، أن هؤلاء فعلوا بك وكذا، وأنكروا العذاب، فعلوا الجريمة المعروفة، وأنت ضعيف فيهم، وهلاكهم لابد، وأن هلاكهم تام، لا يبقى منهم أحد، دابر هؤلاء. كأن هناك يعني لهم ذيل ودابر، هذا من عندي، وأن حتى الدابر هذا ينتهي وينقطع. الله أعلم. القرآن سبحان الله الذي يتفكر ويتأمل. أرسل لي أخ أمس، أخ كذا دكتور 340 صفحة يتأمل ويستنبط ويذكر الكلمات الأوفق، حتى نقل عن بعض أهل العلم أنه لو جئت، عن ابن عطية نعم نقل، قال لو جئت لكلمة واحدة وبحثت عن كلمات العرب على أن تجعلها مكان التي في القرآن لن تستطيع أن تجعلها، إيش نقول؟ ما في فيه نقص يعني، تكون ما لن يكون هناك بديل أتم يعني أو أكمل، إحاطة بالمعنى الشعبي، إحاطة بالمعنى. نعم أيوه تمام. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وجاء أهل المدينة يستبشرون بالأضياف طمعا في ركوب الفاحشة، لا إله إلا الله، قال إن هؤلاء ضيفي أضيافي فلا تفضحون، تخجلوني، واتقوا الله ولا تخزون. ففعلا كان نبي الله يعني من حيث الظاهر وما عنده عشيرة في ضعف، حتى أن هؤلاء يسعون بشدة ليرتكبوا الفاحشة في أضيافه، يعني منفرد كأنه أو معه قلة. ودافع بقدر استطاعته وأغلق الباب، وكان يتمنى يقول نسي صلى الله عليه وسلم يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، رحم الله لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، يعني الله. انظر إلى قولهم، قالوا أولم ننهك عن العالمين، أن لا تستقبل أحد يعني، أرسلهم إلى نادينا، يعني بجاحة، نعم إيش نسميها، ووقاحة، ما بعدها وقاحة. لعمرك إنهم، هذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، أقسم الله عز وجل بحياة نبيه، شرف تشريف، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قريش. حتى نقل أبو بكر العربي القاضي والقاضي عياض إجماع أهل التفسير أنه قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع. وأصله ضم العين من العمر، ولكنها فتحت قال لكثرة الاستعمال، معناه بقاؤك يا محمد وحياتك، وهذا نهاية في التعظيم وغاية البر والتشريف. فأخذتهم الصيحة مشرقين، هنا هل مشرقين يعني جهة الشرق تحتمل؟ لا، لأنه ما كانوا يتحركون، فهنا وقت الشروق، حال وقت الشروق. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتفرسين، للمتبصرين، يعني قال قبلها مصبحين، شفنا مصبحين، أحسنت، قبلها قال مصبحين. ف مشرقين وقت شروق الشمس. نعم تمام. وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وإنها لبسبيل مقيم قرى قوم لوط طريق دائم يمرون عليه إلى الشام قومك إذا ذهبوا للشام يمرون عليه. إن في ذلك لآية للمؤمنين عبرة وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين قوم شعيب أصحاب غياض غيظة ورياض شجر مثمر فالأيكة الغيضة وهي جماعة الشجر وقيل الأيكة اسم القرية فانتقمنا منهم وإنهما قرى قوم شعيب وقرى قوم لوط لبإمام مبين ولقد كذب هذا المعاني و معرفة المعاني يساعد على الحفظ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني ديار ثمود ما بين مكة وتبوك الوادي الذي فيه ثمود وقال المرسلين الآية رب العزة وإن كانوا كذبوا صالح فتكذيب نبي تكذيب للأنبياء حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها وأن لا يستقوا منها وآتيناهم آياتنا إما الناقة أو كان المراد آيات أخرى الناقة فيها آيات جمة أو عند شعيب عند صالح عفوا آيات أخرى فكانوا عنها معرضين وكان من صفتهم وكانوا ينحتون الجبال قوة فيهم بيوتا آمنين نعم فأخذتهم الصيحة نعم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق للزوال والفناء وإن الساعة لآتية لكائنة فاصفح الصفح الجميل تجاوز عنه يا محمد واعفو ثم نسخ بالسيف وقيل ليس بمنسوخ فأمر بالصفح عمن يرجى أن ينفعه الصفح ولقد آتيناك سبعا من المثاني السبع الطوال لا يمنع أن تسمى الفاتحة سبع مثاني وتسمى الصور السبع سبع مثاني كذلك أو المقصود الفاتحة إما السبع الصور الطوال أو المقصود الفاتحة قيل سميت السبع الطوال مثاني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة معا سميت مثاني لأن العبرة والأحكام والحدود ثنيت فيها وقيل مثاني القرآن كله صحيح الأول قال صحيح الأول قال وليس في تسمية الفاتحة بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك والقرآن العظيم الفاتحة هي القرآن العظيم لاشتمالها على ما يتعلق بأصول الإسلام. وقيل الواو مقحمة تقدير ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أغنيتك بالقرآن عما في أيدي الناس واخفض جناحك للمؤمنين ألن جانبك. وأصله إذا ضم الطائر فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم قبضه على فرخه تحت الجناح. نعم تمم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قيل أن عددهم 16 رجلا بعثهم الوليد ابن المغيرة أيام موسم اقتسموا أعقاب مكة جعلوا يحذرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا هذا مجنون هذا ساحر هذا شاعر هذا كاهن فسموا بالمقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق فماتوا شر ميته. وجعلوا الوليد المغيرة على باب المسجد فإذا سألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أولئك. وقيل أن بعضهم قال عن القرآن شعر بعضهم قال كذا بعض فهؤلاء اقتسموا يعني. وقيل أنهم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فسموا مقتسمين. هذه السورة كذا هذه السورة لك استهزاء يعني هذه السورة لي استهزاء. الذين جعلوا القرآن عضين فرق فرقوا فرق عضين. ما لي أراكم عضين النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم المسجد ما لي أراكم فرق فرق فآمنوا ببعض وكفروا ببعض كل فرقة عضة فأكثروا البهت على القرآن نوعوا الكذب فيه. قيل حتى هو من العضة وهي النميمة والعضيها البهتان فوربك لنسألنهم أجمعين. الآية على عمومها تدل على سؤال الجميع محاسبتهم كافرهم ومؤمنهم إلا من دخل الجنة بغير حساب. نعم تمم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كتبت عليه مهمنا لضيق الصدر علاج وهو التسبيح. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يعني قلبك لأن مكانه الصدر بما يقولون من تكذيبك فسبح بحمد ربك فافزع إلى الصلاة فهي غاية التسبيح ونهاية التقديس وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت استمرار في العبادة مدة الحياة والله المستعان. نعم تمم. في يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. تسبيح المقصود تسبيح باللسان أم الصلاة ما ندري هنا قال الصلاة هي غاية التسبيح. اي نعم لا إشكال يعني إذا قلنا في الصلاة أخص نعم أيوة. حتى أنا أذكر واحد في اليمن قال لي مرة هذه الآية فكان هم الضايق وحفظ القرآن والضايق فلما شافت أمه كبيرة في السن قالت كيف أنت متضايق وأنت في قلب القرآن يعني في صدرك ذهب عن نضيق بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هي مكية، كل السورة كلها مكية، في قول الحسن عكرمة عطاء جابر، وجابر في الغالب أنه ليس الصحابي، جابر لأن أخر اسمه من التابعين جابر. وتسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. ابن عباس قال هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بعد قتل حمزة، وهي قوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. المحقق قال آيتين، والوارد عن ابن عباس نقله من الشوكاني فتح القدير إلا ثلاث آيات من آخرها، فإنهن نزلن بين مكة والمدينة من منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، عقابه يوم القيامة، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح بالوحي، قيل هو بيان الحق الذي يجب اتباعه، قيل بالهداية لأنها تحيا بها القلوب بالروح بالهداية. نعم تمم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والأنعام خلقها، أنعام الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يقال نعم، نعم وأنعام للإبل، فالنعم هنا الإبل خاصة. لكم فيها دفء سخانة من أصوافها وأوبارها، ومنافع ركوب وحمل وألبان لحوم، ومنها تأكلون، خص الأكل لأنه أكثر معظم المنافع. ولكم فيها جمال حسن منظر حين تريحون، لما يرجعونها من المرعى، وقدم لأنها لما ترجع تكون أعظم، أعظم وأوفر لحوم، أسنمة، أرفع، أجمل في المنظر. وحين تسرحون ذهابها، يقال هذه غنم فلان وإبل فلان. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أثقال من الطعام والمتاع كذلك. نعم تمم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني كره بعض الأئمة لحم الخيل، الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم كرهوا، لأن قالوا للركوب والزينة. رجح القرطبي في آخرين عدم الكراهية، طبعا قال شذت طائفة قال بتحريم لحوم الخيل، شذت قال. الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل، لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اللحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه. أما البغال فإنها تلحق بالحمير. وفي الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها، لأن الله عز وجل من علينا بما أباحه لنا منها وكرمنا به من منافعها. والبغال والحمير لتركبوها وزينة، جعلها زينة. حتى ورد في الحديث الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل في نواصيها الخير ويخلق ما لا تعلمون. يوم قرأت هذه الآية تذكرت كورونا. ويخلق ما لا تعلمون، قال من الخلق، وقيل من أنواع الحشرات والهوام في أسافل الأرض والبر والبحر. هناك مخلوقات إلى اليوم في أعماق البحار ما اكتشفوها، هناك أعماق ما وصل لها حتى الكاميرات، ما وصلت الكاميرات التي ترسل لوحدها. وعلى يعني ظلام شدة ظلمة، ولم ينفع إضاءة، حتى الإضاءات المرسلة ما نفعت لاكتشاف أماكن بعض البحار كالبحر الهادي. وعلى الله قصد السبيل، بيان قصد السبيل. الإسلام يبينه بإرسال الرسل والحجج والبراهين. ومنها جائر، من السبيل جائر أي عادل عن الحق فلا يهتدى به. وقيل إنهم أهل الأهواء المختلفة أو ملل الكفر، من اليهودية والمجوسية والنصرانية، سبيلهم جائر. نعم تمم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. لا نقرأ فقرة. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، مذللات لمعرفة الأوقات ونضج الثمار والزرع والاهتداء بالنجوم في الظلمات. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، طبعا من الثمار، قال الدواب والشجر مختلفا ألوانه. وهو الذي سخر البحر تمكين البشر من التصرف فيه، تذليله بالركوب، نعمة من نعم الله عز وجل. يعني كم البحر يحمل من الأطنان من الأمتعة وعابرات القارات والنفط، وكذلك حاملات الطائرات، هذا كله بتسخير الله عز وجل. نعم تمم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. في هذه الآية أدل دليل وألقى في الأرض رواسي على استعمال الأسباب، وقد كان قادرا على سكونها دون جبال، لكن رب العزة يبين لعباده أنه خلق الأشياء وخلق مسببات لها، نار جعل سبب للإحراق، وعلامات طرق بالنهار يسلكونها، وبالنجم هم يهتدون، سابقا يعني يحتاجون للقافة المسافات كبيرة، والقافة هؤلاء يعني عندهم علامات مواضع جبال. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ثم أخبر رب العزة أنهم يدعون أموات غير أحياء. نعم تمم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا جرم كلمة تحقيق، قال ولا تكون إلا جوابا، هذه قاعدة، أن لا جرم لا تأتي فيها بداية كلام، لا تكون إلا جوابا، يقال فعلوا ذلك فيقال لا جرم سيندمون، حقا أن لهم النار. نعم تمم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. كما سبق القائل النضر بن الحال الذهب إلى الحيرة واشترى أحاديث كليلة ودمنة، كان يقرأ على قريش ويقول ما يقرأ محمد على أصحابه إلا أساطير الأولين، فهذا سيحمل وزره ومن أوزار من أضله. نعم تمم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فأتى الله بنيانهم القواعد. قيل إن نمروذ ابن كنعان أرادوا صعود السماء لقتال أهل السماء فبنوا الصرح، فهدم الله عز وجل عليهم هذا البنيان. وقيل هذا تمثيل، المعنى أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه. قيل المعنى أحبط الله أعمالهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه فخر عليهم السقف من فوقهم حيث ظنوا أنهم في أمان. ثم لهم يوم القيامة الخزي، الذلة والإهانة. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، الملائكة، الهوان والسوء العذاب على الكافرين. هم يقولون فألقوا السلم الاستسلام، أقروا بالربوبية، ما كنا نعمل من سوء. لما يدخلون العذاب الملائكة تتوفاهم، ما كنا نعمل من سوء من شرك، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. فالكفار يقولون كأهل ساحر، أهل الإيمان يقول أنزل الله خيرا، القرآن المراد خيرا، فهؤلاء لهم البشارات والجنات العاليات. نعم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الملائكة لما تتوفى الأنفس الطيبة السليمة من الشرك الصالحة الزكية في أفعالها وأقوالها يقولون سلام عليكم. لما يأتي ملك الموت يقول له ربك يقرئك السلام، تخرج كالقطرة من في استقاء نفس المؤمن، روح المؤمن. الآن يرى ملك الموت، ما هي صورة ملك الموت؟ الله أعلم. لما يأتي لقبض الأرواح، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ اليوم توفي جار لنا رحمه الله بكورونا، عمره 41 سنة، بقي أسبوعين في العناية، فيعني الإنسان يبقى حذر، يتوكل على الله لكن لابد أن يبقى حذر، يعني مع الحرارة ومع كذا ما زال تسجل حالات تسجل كذا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، راجع للكفار لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك بالعذاب من القتل كعذاب كيوم بدر أو زلزل أو خسف، قيل المراد يوم القيامة يأتي أمر ربك. نعم تمم. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. هنا ركزوا معي بعد ذلك نسأل. ومنهم من حقت عليه الضلالة، نعم معي، أي بالقضاء السابق عليه، منهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة بالقضاء السابق عليه حتى مات على كفره، وهذا يرد على القدرية لأنهم زعموا أن الله هدى الناس كلهم ووفقهم للهدى. أنا ما فهمت، هل هذا عقيدة للقدرية؟ زعموا أن الله هدى الناس كلهم ووفقهم للهدى، نضع استفهام، هل نص العلماء على ذلك؟ القرطبي إمام، فنريد أن نفهم يعني ماذا قول القدرية؟ أن الله هدى الناس كلهم. فسيروا في الأرض، أردت أسأل اليوم في المجموعة وأنسيت، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. نعم، إيش سؤال؟ ما هي عقيدة قول القرطبي؟ ماذا يعني القرطبي بقوله أن القدرية زعموا كيت وكيت وكيت؟ ماذا يقصد القرطبي؟ نعم، أيوه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ففعلا وجه عجب، هؤلاء يدعون أنهم يعظمون الله ويقسمون به ثم يدعون أنهم يعجزونه عن بعث الأموات. انظر، لا يبعث الله من يموت، كيف تعظمونه وكذا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. عجب، يعني تناقض. ما قال ذاك لصحابي الوليد؟ قال، وكان عليه دين، لئن بعثني الله كما تزعم حينها يكون لي مالا فأسدد دينك، إن بعثني الله. فهم لا يؤمنون أصلا بالبعث، دعاوى هكذا باطلة في كونهم يعبدون اللات والعزة ومنات وأنها تقربهم إلى الله زلفى. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، تركوا الأوطان، هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، عذبوا، نزلت في صهيب وبلال وخباب وعمار، عذبهم أهل مكة وأرادوهم على الفتنة والكفر. قال قتادة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلمه المشركون، فلا يتعم الجميع، فلهم في الدنيا مبوأ حسن، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، المدينة، النصرة على عدوهم. نعم، تمم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا نزلت فيه مشركي مكة، أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا والله أعظم من أن يكون رسوله بشر. فاسألوا أهل الذكر، يعني مؤمني أهل الكتاب، إن كنتم لا تعلمون، كانوا يعظمون أهل الكتاب هم قريش بالبينات والزبر، حجج والبراهين، والزبر هي الكتب. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين. أفأمن الذين مكروا السيئات، وعيد للمشركين حيث احتالوا على إبطال الإسلام، أن يخسف الله بهم الأرض، المكان، الاستفهام هنا للإنكار، يجب أن لا يأمنوا عقوبة الله أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كقوم لوط، أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم وتصرفهم، فما هم بمعجزين سابقين ولا فائتين، أو يأخذهم على تخوف، والتخوف تنقص من أموالهم ومواشيهم وزرعهم، تخوف أولم يروا، وقيل على تخوف على عجل، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يعني من جسم قائم له ظل من شجر أو جبل، يتفيأ ظلاله، يميل في الصباح جهة وفي المساء قريب المغرب جهة أخرى، وسمي الفيء قبل المغرب، الظل قبل المغرب فيئا لأنه يرجع، فالفيء الرجوع عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هنا أكيد في لطيفة عن اليمين، يعني وحد اليمين والشمائل سلمكم الله جمعها، نبحث عن هذه اللطيفة، لماذا جمعت الشمائل وحدت اليمين هنا؟ هو قال ووحد اليمين، نعم إيش عندكم، وحد اليمين عن اليمين وجمع الشمال، لأن معنى اليمين وإن كان واحدا الجمع، وأيضا فمن شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن تجمع إحداهما، هكذا تجمع وتفرد الأخرى عن اليمين والشمائل. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، توكيد لأن الإله لا يتعدد الحق. إنما هو إله واحد، ثم أخبر رب العزة أن له من في ما في السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، دين الطاعة والإخلاص، واصبا يعني دائما. ثم أخبر أن النعم من الله عز وجل، وإذا مسكم القحط ثم إذا مسكم الضر قحط وكذا، فإليه تجأرون تضجون بالدعاء، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم ليجحدوا نعم الله عز وجل، متاع قليل. نعم تمم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نسجد الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهذا نوع آخر من جهالاتهم يتقربون بشيء من أموالهم إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ويجعلون لله البنات. قيل نزلت في خزاعة وكنانة زعموا أن الملائكة بنات الله وهم أنفسهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا في غم وهو كظيم ممتلئ من الغم يتوارى من القوم يختفي يتغيب من سوء ما بشر به حزن عار حياء أيمسكه على هون هوان يرجع الهوان قيل إلى البنت يمسكها وهي مهانة وقيل يرجع إليه يمسكه على رغم أنفه ويعير به أم يدسوا في التراب كانوا يدفنون البنات حيات ألا ساء ما يحكمون في إضافة البنات إلى الله عز وجل. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء تمم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يعني صفة السوء من الجهل والكفر هذا مثل السوء لهم ولله المثل الأعلى الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد. نعم تمم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هنا إشكال ما قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال فهنا ولله المثل الأعلى لا تضربوا لله الأمثال التي توجب نقص تشبيه بالخلق أما المثل الأعلى وصفه بما لا شبيه له لا نظير له فهذه أوصاف محمودة لله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم بكفرهم ما ترك عليها من دابة قيل أهل الكفر خاصة وقيل عامة وهذا أرجح عموم الآية فيها عموم فأهل الإيمان يذهبون للرحمة وأهل الطغيان والكفر يذهبون للنار وكذلك يدعون أن لهم الحسنى لا جرم حقا إن لهم النار وأنهم مفرطون متروكون منسيون في النار بعضهم قال مبعدون وقيل معجلون فرط مقدمون. قرأ أبو جعفر القارئ مفرطون على ما حصل من عملهم من تفريطهم ضيعوا أمر الله. نعم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم هذه. نعم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الآن عاد الكلام إلى تعداد النعم. نعم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فيمر في عروق اللبن هذا من عروق الدم سبحان الله بين فرث ودم خالص سائغ لا ينشب أحد يغص بلبن. نعم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قيل السكر على حقيقته خمر، وقيل هو الخل ورزق حسن، وقيل السكر العصير الحلو الحلال قبل أن يسكر. المهم على فرض أنه السكر وهو قول جمع من الصحابة، فهذا خبر معناه الاستفهام ويعني به الإنكار، معناه الاستفهام بمعنى الإنكار. أتتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا؟ المهم أن الخمر كانت حلال ثم حرمت، وذكر السكر للاعتبار وأوحى ربك إلى النحل. نعم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. مذلل لها تنقاد، مذلل لها سبل شراب مختلف ألوانه أحمر أبيض أصفر. رأيتم عسل أبيض؟ أنا رأيت عسل أبيض أصفر جامد سائل، كله أمه واحدة قد يكون، لكن مرعاه مختلف فيه شفاء للناس. العسل فيه شفاء للناس. قال القرطبي لا يقتضي العموم في كل علة، حتى بعض الصحابة مرض عوف بن مالك قال ائتوني بماء وقرأ ونزلنا من السماء ماء مباركا، ائتوني بعسل وقرأ فيه شفاء للناس، ائتوني بزيت من شجرة مباركة فخلط فشرب فبرئ. المهم لا يقتضي العموم، ربما كان ناسب العلة التي هو فيه شفاء للناس، يعني إخبار عن التداوي به في الأمراض التي يعني تحتاج العسل أو ينفع معها العسل. وإنما ذكر العسل لكثرة التداوي به وصار خليط ويصبح عجين مع بعض الأدوية الأخرى. سبحان الله مع بنيتها الضعيفة صارت حاذقة هذه النحل. نعم. إيش؟ عام مثلا ممكن نقول يعني إن إما لوحده شفاء أو يدخل في تركيب الأدوية، يعني ذكر بعض أهل العلم هذا عام في جميع، إما يدخل في دواء أو أنه بنفسه. سبحان الله. نعم. تمم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يرجع للطفولة لطفولته لكبر سنه. نعم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يعني كيف؟ هل أنتم وعبيدكم تصبحون سواء؟ تعطونهم أموالكم؟ فكيف تسوون الله عز وجل بمخلوقاته وتعبدونها مع الله. نعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ورجح في الحفدة أولاد الأولاد. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فكذلك الله عز وجل وهذه الأصنام كما أن لا يستوي المنفق مع العبد الذي لا يستطيع شيء فالله وهذه الأصنام كذلك لا تتسوى ومن رزقناه منا رزقا حسنا. قيل كذلك هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر فالمؤمن يطيع الله في نفسه وماله والكافر لما لم ينفق في الطاعة صار كالعبد الذي لا يملك شيئا. نعم. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كذلك هذا مؤمن يعني يأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم لا يستوي هو والأبكم الذي لا ينتفع منه مولاه بشيء أينما بعثه لا ينفعه بشيء. نعم أبكم. نعم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أو هو أقرب ليست للشك بل للتمثيل بأيهما أراد أن يمثل المتمثل فله ذلك أقرب أو هو أقرب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هنا تم الكلام لا علم لكم بشيء من منافعكم ثم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتبصروا آثار صنعه الأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته السمع لتسمعوا الأوامر والنواهي. نعم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فرب العزة هو الذي يقبضها في السماء. نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فسكن لأهل المدن سكن دائم تهدأ جوارحكم كذلك بيوت من خيام وقباب لأهل البدو الذين يتنقلون وخفيفة المحمل وكذلك ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا متاعا فيجوز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال ومتاعا إلى حين يقصد على كل حال يعني دبغت أو لم تدبغ جلودها إذا جززت الشعر على كل حال ومتاعا إلى حين. ثم أخبر رب العزة أن هناك جبال يدخلون في سراديبها، كذلك سرابيل قمصان تقيهم البرد، وكما الحر عفوا كذلك تقيهم البرد كما ذكرنا، الحذف هنا لأنه مفهوم. وسرابيل تقيكم بأسكم، دروع، وهذا فيه فائدة اتخاذ عدة الجهاد، عدة الجهاد ما يكون الإنسان ضعيف. نعم البلاغة. أي نعم، هذا حذف البلاغة. نعم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين شركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ولا هم يستعتبون، يسترضون، لا يكلفون أن يرضوا ربهم أهل كفر. نعم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. استسلموا وخضعوا لعذابه، خضعوا لعزته. نعم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه أجمع آية في القرآن، لخير يمتثل ولشر يجتنب. العدل هنا استواء السريرة، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. ابن عطية قال ذاك سفيان بن عيينة يقول استواء السريرة هو العدل، والإحسان السريرة تكون أفضل من العلانية. قال ابن عطية العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانة، ترك الظلم، الإنصاف، إعطاء الحق. الإحسان فعل كل مندوب، وقد يكون يفعل شيء مندوب هو، وإذا أتى به على الإجزاء فهذا عدل، وإن زاد جاء بنوافله فهذا إحسان. نفسه العمل نفسه قد يكون يدخله العدل إذا جئت به على الإجزاء، فإذا زدت فدخلت في الإحسان فيه. وإيتاء ذي القربى خصوا لأن حقهم أوكد، وإلا الصدقات عامة. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالفحش كله قبيح من قول أو فعل، قولهم الزنا، ابن عباس يقول الزنا كذا كذا، يدخل في عموم المعنى. والمنكر ما أنكره الشرع بالنهي فيعم جميع المعاصي. فالبغي من المنكر، لكن لماذا خص مزيد تحذير منه في تعدي على الغير؟ نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يعني بعض الناس يحلف والله والله والله، هذا أشد، وإن كان كفارة واحدة لكن كرر الأيمان. ومطلوب من المؤمن أن يفي بالعهود مع الله ومع خلقه. نعم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فشبه الحالف وينقض بعد ذلك عهده بالمرأة التي تنسج ثم تفتل ما من بعد ينكأس تعب. ثم حذر أبو العزة مما كان يفعله أهل الجاهلية: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دغل وخديعة وغش وغش غش فقط. تعطي العهد لهذه القبيلة، ثم إذا وجدت قبيلة أربع أقوى منها غدرت بهذه القبيلة الصغيرة وذهبت وحالفت الكبيرة. هذا معنى الآية. نعم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. على ملة واحدة، أمة واحدة. نعم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فأعيد الكلام والتحذير لعظم موقعه الغدر والرجوع عن العهد. وقيل هذا نقض عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والكفر به. نعم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الثمن الرشا، يدفعون الرشوة لأكل أموال الناس. نعم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني لأنهم عملوا مباحات وعملوا الطاعات فيجازون بالطاعات. نعم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة، الرزق الحلال، التوفيق للطاعات، القناعة، الجنة، الاستغناء عن الخلق، الافتقار إلى الحق، كل هذا من الحياة الطيبة. نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. يعني مختلق، اختلقت. والتبديل بيد الله عز وجل ليس بيد الرسول. نعم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند جبر فكان مولاه يضربه يقول أنت تعلم محمد يا جبر، فيقول بل هو يعلمني. وقيل رجل نصراني كنيته أبو ميسرة يتكلم بالرومية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد إليه. وقيل عابس غلام حويطب ويسار أبو فكيهة، هؤلاء أسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يعلمهم فاتهموه أنه يتعلم منهم. طيب أعاجم لا يعرفون العربية. نعم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قتل عمار ياسر أخوان وزوجه سمية، وعمار أجابهم لما قالوا، كذلك غيره من المستضعفين أجابوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا لتعذيبك فعد، كيف تجد قلبك مطمئن يا رسول الله؟ قال إن عادوا فعد. حتى قال ابن مسعود ما كلام يدروا عني سوطي إلا كنت متكلم به. أي كلام يدرى عني صوتين. نعم. تمام. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا كله في عمار والمعنى صبروا على الجهاد. نعم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال كالثوب. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فابتلوا بالقحط. نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الجوع يعني الجوع العذاب. نعم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حرموا البحائر والسوائب أحلوا ما في بطون الأنعام وإن كان ميتة. نعم. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبى وهداه إلى صراط مستقيم. فأقيل الثناء على إبراهيم من أجل الاقتداء به. نعم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فلم يكن في شرع إبراهيم ولا من دينه السبت كان تغليظ على اليهود تغليظ لا فهم سلمكم الله جعل لهم عيد. كذلك النصارى جعل لهم عيد لكن أرجع ذلك لاجتهادهم. فاليهود جعلوا السبت والنصارى قالوا لا يكون عيدهم بعد عيدنا فجعلوا عيدهم الأحد. وهذه الأمة لم يجعل اختيار العيد الأسبوعي اجتهاد لها. رب العزة نص على أنه الجمعة فنحن الآخرون الأولون يعني الأولون أن عيدنا قبل أعيادهم. نعم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قيل نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش وقيل أنها عامة محكمة في جهة العصاة من الموحدين أما الكفار منسوخة بالقتال وقيل حتى في الكفار غير منسوخة فمن رجا إيمانه منهم من دون قتال كذلك يوعظ موعظة حسنة. نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نزلت بعد مقتل حمزة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل به جدع أنفه قطعت أذناه فقال لأمثلن بسبعين منهم فأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قيل ولا تحزن عليهم على قتل أحد فإنهم صاروا إلى رحمة الله. ضيق لا تكن في ضيق مما يمكرون. نعم تم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني اتقوا الفواحش والكبائر بالنصر ينصرهم والمعونة والفضل والبر والتأييد. نتوقف هنا انتهى الجزء. نعم شيء. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. جزاك الله خير.